بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأشياء التي توجب الغسل، وعلى شروط صحة الغسل، وعلى الأشياء التي يستحب فعلها في الغسل، وعلى الأغسال المستحبة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن باب الغسل، أي الأحكام المتعلقة بموجبات الغسل وشروطه وفروضه وسننه ونحوه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: موجبات الغسل خمسة، أي الأشياء التي توجب الغسل خمسة. الأول: خروج المني، والمني من الرجل في حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور ورائحته كرائحة البيض الفاسد. أما مني المرأة فماء رقيق أصفر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فإذا خرج المني سواء كان في نوم أو يقظة وجب الغسل، وذلك بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الثاني: التقاء الختانين، أي إذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة وجب الغسل، وذلك بإجماع أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وهي اليدان والرجلان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وختان الرجل هو الجلدة التي تبقى بعد الختان، أما ختان المرأة فهو جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان. الثالث: خروج دم الحيض، وهذا في حق المرأة، فإذا خرج دم الحيض ثم انقطع وجب الغسل، وهذا بإجماع أهل العلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الرابع: خروج دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين يصحبه الطلق، فإذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل، وهذا بإجماع أهل العلم. الخامس: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة، أي لا يصح الغسل إلا باجتماع هذه الشروط السبعة: الأول انقطاع ما يوجبه أي موجبات الغسل، فلا يصح غسل الحائض قبل ظهرها، ولا يصح غسل الكافر قبل إسلامه. الثاني النية، فلا يصح الغسل من غير نية، فلا بد أن ينوي بغسله رفع الجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كما تقدم في شروط صحة الوضوء. الثالث الإسلام، فلا يصح الغسل من كافر كما تقدم في شروط صحة الوضوء. الرابع العقل، فلا يصح الغسل من مجنون كما تقدم في شروط صحة الوضوء. الخامس التمييز، فلا يصح الغسل من صبي غير مميز كما تقدم في شروط صحة الوضوء. السادس الماء الطهور، فلا يصح الغسل بماء طاهر أو ماء نجس كما تقدم في شروط صحة الوضوء. السابع إزالة ما يمنع وصوله، فلا يصح الغسل في حال وجود مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة كما تقدم في شروط صحة الوضوء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث فرض الغسل واحد، تعميم البدن بالماء، أي من عمم بدنه بالماء فقد اغتسل، بشرط أن ينوي وأن يتمضمض ويستنشق كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: سنن الغسل سبع، أي الأشياء التي يستحب فعلها في الغسل سبع. الأولى إزالة ما لوثه من أذى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث ميمونة وفيه: ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم ضرب يده بالأرض أو الحائض مرتين أو ثلاثة. الثاني الوضوء قبله وترك الرجلين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الثالث غسل الأعضاء ثلاثة، وذلك أيضا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الرابع التيامن، أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وهذا أيضا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فحري بك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن تتشبهي به صلى الله عليه وسلم في غسله وفي كل شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الخامس الولاء، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يغسل بعض أعضاء جسده ثم يذهب فيقضي حاجة ويغيب كثيرا ثم يريد أن يكمل، فهذا لا يصح غسله. السادس الدلك، أن يدلك بدنه بيده حتى يتيقن وصول الماء إلى جميع بدنه. السابع غسل الرجلين بمكان آخر، هذا إن خشي أن تتلوث في المكان الذي يغتسل فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس الأغسال المستحبة تسعة. الأول غسل الجمعة، أي يستحب للمسلم والمسلمة أن يغتسل يوم الجمعة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الثاني: من غسل ميتا. أي يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الثالث: للعيدين، أي لعيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الرابع: الإغمال، أي يستحق لمن أفاق من الإغمال أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغمال كما في حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم. الخامس: الجنون، أي يستحق لمن أفاق من الجنون أن يغتسل، وذلك لأن الجنون أولى بالاغتسال من الإغمال. السادس: المستحاضة لكل صلاة، والمرأة المستحاضة هي التي يسيل منها الدم باستمرار بعد أيام حيضها، فهذه يستحق لها أن تغتسل لكل صلاة، وذلك لحديث عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. السابع: للإحرام، أي يستحب الاغتسال عند لبس ملابس الإحرام، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن: لدخول مكة، أي يستحب لك إذا أردت أن تدخل مكة أن تغتسل، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع: للوقوف بعرفة، أي يستحب لك قبل أن تقف بعرفة أن تغتسل، وذلك لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أسئلة الدرس: ما حكم الأغسال الآتية؟ الأول: غسل الحائض إذا طهرت. الثاني: غسل الجمعة. الثالث: غسل الكافر إذا أسلم. الرابع: الغسل بعد الجماع. الخامس: من غسل ميتا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.